يقول الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. لا زالت سورة المائدة تتحدث عن بني إسرائيل وأحوالهم. فأخبر الله سبحانه وتعالى بأنهم لعنوا وطردوا من رحمته، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. وهذا اللعن يعني ابتدأه أنبياءهم الذين أرسلهم الله إليهم، فقال: على لسان داود وعيسى بن مريم. وداود من أول الأنبياء وعيسى من آخر الأنبياء، فيعني على مدار تاريخ الأنبياء ورسل بني إسرائيل مما يلاقونهم منهم من أذى وتعنت قابلوهم بالدعاء عليهم باللعن. فالله تعالى يخبر عن سوء هؤلاء أن أنبياءهم دعوا عليهم وسألوا الله عليهم اللعن والعياذ بالله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. الآن سيقول الله تعالى ما هي الأسباب التي لأجلها لعن. قال: ذلك بما عصوا. إذن هذا هو أول صفة، أنهم أهل معصية في أنفسهم وأهل الذنوب. الثاني: وكانوا يعتدون. إذن هم ليسوا فقط معاصي على أنفسهم، بل كانوا يعتدون أيضا على الناس ويأخذون حقوقهم، فظلمهم ليس لأنفسهم بل أيضا تعدى إلى ظلم الآخرين. والثالث: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني إذا وقع المنكرات، إذا وقعت الأخطاء في المجتمع، ما أحد يتكلم ولا أحد ينصح ولا أحد يذكر الآخر وينبهه على هذا الخطأ. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالذي يعني يجمع هذه الصفات والعياذ بالله إخواني يصاب بهذا الجزاء المخيف، هو اللعن والطرد من رحمة الله. عاصي في نفسه، ظالم لغيره، لا يبالي في المنكرات تقع في المجتمعات، لا ينصح ولا يوجه ولا يذكر ولا يقدم حتى النصيحة بألطف أساليبها إلى غيره. تخيلوا مثلا لو أن في الكويت الآن ما شاء الله تعداد وصل 4 مليون، لو كل واحد منا يقوم بنصيحة واحدة فقط في اليوم، فقط نصيحة، توجيه، تذكير، صلاة، أو بأي شيء، جميل الخلق، بكرم، بأدب، بلطف، فمعناها أننا سنقدم في اليوم الواحد 4 مليون نصيحة. تصور لو بلد كل يوم يتناصح أهله ب4 مليون نصيحة، كيف يكون هذا البلد طهرا ونقاء وجمالا؟ فالله تعالى يقول هكذا: كانوا لا يتناهون، يعني لا هذا ينهى ولا هذا ينهى الثاني، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. ثم قال بعد ما ذكر الله تعالى كل هذه الصفات: لبئس ما كانوا يفعلون، يعني يا قبح عملهم هذا الذي كانوا يفعلون. أيضا من صفاتهم: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ولاؤهم ومحبتهم ليس للمؤمنين بل للذين كفروا. قال الله تعالى: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. ماذا حصل؟ ماذا قدمت لهم أنفسهم؟ أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. عاقبهم الله تعالى بالسخط والعذاب والعياذ بالله. ثم قال جل في علاه مبينا صحة يعني الإيمان الصحيح ماذا يفعل. قال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء. الإيمان الصادق ينفي اتخاذ ولاية الكفار أحباب ويتخذون من دون الله أولياء. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. من هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود واحد والذين أشركوا. المشركين

طيب من رزق وترك الخبيث. بهذا يكون انتهينا إلى نهاية درسنا اليوم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا.